ما هو الفرق بين لا زايدة والمهملة؟ ليس لها عمل أصالة ويستغنى عنها غالبا يصح ثبوتها، والمهملة لها عمل سالف قبل إهمالها، نعم في الأصل، ولا يصح ثبوتها. على إيش تقدم عن العمدلة؟ لا حول ولا قوة حال الرفع، لا حول ولا قوة حال النصب. ومن أوجه الرفع أنها زائدة، قوة معطوف على محل اسم لا أو على محل لا مع اسمه على التجوز عند السلوك، فإن محله الرفع. ولا قوة لا زائدة، قوة معطوف على محل اسم لا، على محل اسم لا، فإن محله النصب، لأن لا تنصب تبني في محل نصب. نعم باعتبار اشتهر بالتغاير وإلا هو واحد، يعني من حيث أن المحل إنما هو للاسم الذي بعدها، سواء كان محل الرفع السالف قبل دخول لا واستصحب بعد دخولها لأن عامل ضعيف، أو محل النصب بسبب دخول لا، لا رجل في محل نصب، لكن ذاك محل رفع وهذا محل نصب. يعني تريد تقول أن هذا مضطر للجهة كل شيء من التوكيد الزائد معناه العام التوكيد، وإنما يفقد الزائد المعنى الخاص، المعنى الخاص يفقده الزائد، أما المعنى العام الذي تفيده الحروف الزائدة فهو موجود الذي هو التوكيد، كفى بالله شهيدا، الباء زائدة من حيث المعنى الخاص لها الذي هو السببية أو الملاصقة كما هو معلومة والتعدية، هذا ما هو موجود مع الزائد، هذا ما هو موجود، لكن المعنى العام موجود وهو التوكيد، لأنه يفيد إفادة التوكيد اللفظي، الحرف الزائد يفيد إفادة التوكيد اللفظي، كأنه تكرر ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كفى بالله شهيدا، كأن الكلام كفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا، فهو يفيد ما يفيد التوكيد اللفظي، جاء زيد زيد، فالزائد يفيد ما يفيد التوكيد اللفظي من التكرار، فقولك كفى بالله شهيدا أبلغ من قولك كفى الله شهيدا، لأن ذاك بالزائد يفيد إيش؟ التكرار الذي يفيده التوكيد اللفظي، كفى الله شهيدا، كفى الله شهيدا، هذا موجود في قولك كفى الله شهيدا، وهو موجود، وإنما موجود مع الزائد، وهذه فائدة نفيسة ذكرها ابن جني رحمه الله، نقلناها في الموصل عنه في الأخير كلام على الزائد. قال ما إعراب أصالة ظرف في الأصالة له عمل أصالة منصوب قصدي بنزع الخافض في الأصالة له عمل بالأصالة له عمل وهو منصوب بنزع الخافض يصلح أن يكون حالا نعم يصلح مفعول مطلق في الأصل له عمل في الأصل ثم أهمل هذا معنى الأصالة له عمل في الأصل بخلاف الزائد ما له عمل سابق في أصله زائد ليس له عمل أصلا وأما هذا المهمل له عمل في الأصل ثم إيش أهمل بعد ذلك الثلاثة عند رفع الثاني وفتح الأول كلها جائزة كلها جائزة لكن الفتح هو الأرجح لأنه أبلغ بالمعنى لا حول ولا قوة هذا أبلغ وهو أرجح أخذ درس قال رحمه الله: وإن ربع المعطوف عليه جاز بالثاني. اشتري من بنات الزرانة، هذا انت من صاحب الزرانة قبل هذا اسمه تمام صحيح يا اخوان الزرانة هذا اذا محمد وصحيح. قال رحمه الله: وإن نظم المعطوف عليه جاز بالمعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، أعني البناء والرفع والنصب، نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. فهذه الأوجه الثلاثة أيضا مع نصبه تكون مع بنائه على الفتح، وتكون أيضا مع نصبه لا حول ولا قوة ولا قوة ولا قوة، وأيضا مع نصب الاسم السابق تكون هذه الثلاثة الأوجه: لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا ايش امرأة. ثلاثة الأوجه أيضا موجودة مع نصب الاسم السابق المعطوف عليه، وينصب إذا كان مضافا أو شبيها المضاف كما تقدمت معكم أحوال اسم لا، وأنه على ثلاثة أقسام: قسمان ينصب فيهما المضاف والمشبه المضاف، وقسم يبنى على الفتح فيه وهو المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال: وإن نظم المعطوف عليه جاز بالمعطوف الأوجه الثلاثة المذكورة، أعني البناء والرفع والنصب، نحو لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة. والإعراب واضح، ولا امرأة الثانية عامل عمل إن الأولى، ولا امرأة الأوجه الثلاثة المتقدمة معكم في حال الرهبة، ولا امرأة تقدم معكم في ولا قوة لا زائدة، وامرأة معطوف على ولا ما، وعلى محل على الاسم، على اسم لا منصوب هذا ما يقال على محل منصوب على لفظ العرض. قال: أيهما أقدم، ابن مالك أم ابن حاجب؟ ابن حاجب رحمه الله قبل ابن مالك. ماذا قال ابن مالك عن ابن حاجب؟ أخذ النحو عن الزمخشري وهو نحوي صغير. الزمخشري نحوي صغير. قال رحمه الله: وإن ربع المعطوف عليه جاز بالثاني وجهان: الأول البناء. الآن إذا ربع المعطوف عليه، الكلام المتقدم على ما إذا نصب المعطوف عليه أو بني على الفتح. الآن إذا رفع المعطوف عليه، فكم أوجه الثاني هذا المعطوف؟ كلام على هذا. قال: وإن رفع المعطوف عليه جاز بالثاني وجهان: الأول البناء على الفتح، على أن الأولى عامل عمل ليس أو مهملة، والثاني عامل عمل إن. أما الأولى تعمل إما أن يكون عامل عمل ليس أو الله لا عمل لها ورجل مبتدا وخبر منه، وتكون عاملة عملين ورب الإسمه وخبرها. قال: نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة. هذا حالا، والوجه الثاني سيأتي. قال: ومنه قوله: فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا مقيم. الفاء بحسب ما قبلها لا نافية عامل عمل ليس. طيب، ولغو اسم لا عامل عمل ليس. أنا أصحح لك بس أنت تقول لا اسم ليس، أنا أقول لك اسم لا عامل عمل ليس. صح، ملغى مبتدا، إذا قلت ملغى مبتدا لا عمل لها. نعم. نعم، خبرها محذوف دل عليه خبر الثاني: لا لغو فيها ولا تأثيم فيها. جيد. ولو عاطفة ولا ثانية نافية للجنس. وتأكيد ما اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وفيها جار مجرور تعليق محذوف خبر لا الثانية، خبر الأولى محذوف دل عليه خبر الثانية، خبر الأولى محذوف دل عليه خبر الثانية، فلا لغون فيها ولا تأثيم فيها. وهذه الجنة وما فاه به أبدا مقيم، لا مقطوعة ولا ممنوعة. على فكر هذا الذي تقدم يكفي، ما مبتدا ومقيم خبر، وفاه به صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. موصول موصول، والذي فاه به مقيم موجود يعطون فيها ما تشتهي الأول. ما يطلبون. قال يقول ابن حمدون دائما، قال يعني بذلك الزمخشري أم ماذا يعني؟ ما أدري، ما أدري ماذا يعني بهذا الزاي، هذا زاء الرمز هذا، الله أعلم، ما وقفت عليه. وإن هذا يقول ابن حمدون أنا ما قد مر معي، ما مر معي هذا. إذا كان هذا مستحيل يقرأ في كثير الناس، يعني ما انتبه شنهم قاتل على الرجل. قال رحمه الله: والثاني الرفع، الوجه الثاني في ما بعد لا الثانية، نحو لا رجل ولا امرأة، فما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل. هذا شاهد على ما ذكره من الوجه الثاني. ما أدري هل يعني ابن غازي يحتاج أن ينظر، لأنه ممكن يرمز إلى ابن غازي بذا، ممكن وإلا موجود هذا، نعم، ويحتاج هذه العبارة تنظر في ابن غازي نعرفه بعد ذلك على طول. فإيش بصف هذه أنه ننظر لا هذا أتقل منه صفحة كتاب ابن حمدون نفس الطبعة معي 69 جزاه الله خير. إن شاء الله ننظر هذا، إذا قال ذا ونفس الكلام في ابن غازي فهو هو. قال رحمه الله: والثاني الرفع، نحو لا رجل ولا امرأة، والإعراب واضح. فلسطين سؤال 69 قريبة، فمن يعرف الآن لا رجل ولا امرأة؟ لا نافية للجنس مهملة، أو لا عامل عمل ليس، أنت مخير. إيش لا الذي اخترته؟ عامل عمل ليس. طيب، رجل اسمه نعم والخبر محذوف، لا رجل في الدار لا كذا محسن ما يريد، ولا امرأة أو عاطفة ولا نافية، إما زائدة هذه لا، ولا امرأة، إما زائدة امرأة معطوف على رجل تكون عطف مفرد على مفرد والخبر واحد محدود، أو تكون عاملة عمل ليس ويكون من باب عطف الجملة على الجملة، أو تكون ملغاة ويكون مبتدأ والخبر محدود وأيضا من باب عطف الجملة على الجملة. فالثاني في ثلاثة الأوجه المتقدمة حلقة، ثلاثة الأوجه المتقدمة حلقة، وأيضا مما سمع ما سمعت: فما هجرتك حتى قلت معلنة لا ناقة لي في هذا ولا جمل. شاهد: ولا جمل، لا ناقة ولا جمل. هذا طيب بيت يحفظ أي ماذا في معنى جميل معنى طيب يا أخوان، لأن بعض الناس يقول مفهم السلبية ربما ألفوا أكثر، وهؤلاء ما لهم نار ولا جمل ولا هم مفهم السلبية ولا يعرفوا السلبية. قال رحمه الله، عندهم غلو عندهم كذا عندهم. قال رحمه الله: والثاني الرفع نحو لا رجل ولا امرأة ولا غلام رجل ولا امرأة. ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا. نعم النصب لا يجوز عند رفع الأول، النصب لا يجوز عند رفع الأول، فلا يصلح لا رجل ولا امرأة لعدم وجود ما يعطف عليه، بخلاف في حال فتح الأول لا رجل ولا امرأة موجود ما يعطف عليه وهو محل اسم لا، أما مع الرفع لا يوجد. فعلى هذا يتخلف النصب عند رفع الأول، فلا يجوز أن تقول لا رجل ولا امرأة، يتخلف ما يعطف عليه على محله، إلا على ما تقدم على رأي الزمخشري جائز باعتبار أنه مفعول به لفعل محذوف لا رجل ولا امرأة، أي ولا أرى امرأة مفعول به لفعل محذوف. أما على العطف فلا يصلح، على العطف على محل اسم لا أو على لفظه لا يصلح هذا لعدم وجوده، فيكون النصب جائز على أنه مفعول به لفعل محذوف كما هو رأي الزمخشري بما تقدم لا رجل ولا امرأة، أي ولا أرى امرأة. قال: ولا يجوز النصب للثاني لأنه إنما جاز فيما تقدم للعطف على محل اسم لا، ولا هنا ليست بناصبة. نعم لا في هذا الموضع ليست بناصبة، فيسقط النصب. ولهذا قال المصنف: وإن رفعت أولا لا تنصب. قال رحمه الله، انتهينا من ما أراد بيانه رحمه الله تعالى، إذا فتحت الأول أو إذا رفعت الأول مع ذكر الأوجه، فإذا فتحنا الأول جاز بالثاني، أو إذا فتحنا الأول ونصبناه جاز بالثاني ثلاثة أوجه، وإذا رفعنا الأول جاز بالثاني وجهان، هذا يفرق هذه الخلاصة والإعراب تلبنا. قال: ومفردا نعتا لمبني يلي، فافتحه انصبا او ارفع تعدلي. حاصل هذا البيت ان نعت اسم لا المفرد فيه ثلاثة اوجه، نعت اسم لا المفرد هنا فيه تقديم وتأخير فقط الاصل، ونعتا مفردا لمبني يلي، فعلى هذا يكون مفردا هنا حال من نعت، أو نعت بدلا منه أو بيان، يجوز هذا وهذا واضح. فمعنى البيت الأصل في البيت ونعتا مفردا، هذا الأصل ونعتا مفردا، ثم قدم وأخر فقال ومفردا نعتا، فمعنى يكون أن نعت المفرد أو النعت المفرد الذي هو لمبني، أن النعت المفرد الذي وصف به اسم لا المبني فيه ثلاثة أوجه: الفتح والرفع والنصب، هذا هو مع الأمثلة التي ستأتي إن شاء الله. لا رجل ظريفا ولا رجل ظريفا ولا رجل ظريف، وإن شاء الله العربية هذا هو حاصل معنى قولي ومفردا نعتا لمبني يلي، أي أن نعت اسم لا المفرد فيه ثلاثة أوجه، نعت اسم لا المفرد فيه ثلاثة أوجه. وقوله مفردا مفعول به لقوله فافتح، قوله مفردا مفعول به لقوله فافتح، أي فافتح نعتا مفردا، فافتح نعتا مفردا، أو انصبه أو إيش أو ارفعه. وهذا يشترط فيه شرطان بالنسبة لنعت اسم لا المبني، فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون مفردا كما أشار إليه بقوله مفردا بالنسبة لنعت اسم لا الذي يجوز فيه ثلاثة أوجه، فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون مفردا هذا النعت، والشرط الثاني أن لا يفصل بينه وبين المنعوت بفاصل، هذا الشرط الثاني في النعت الذي فيه الثلاثة الأوجه التي ذكرت. الشرط الأول أن يكون مفردا، وأشار إلى هذا الشرط بقوله مفردا. والشرط الثاني أن يكون يلي الاسم مباشرة، وأشار إليه بقوله يلي، وأشار إليه بقول يلي، فلا يفصل بينه وبين نعته فاصل. فإذا كان كذلك نحن لا رجل ظريفة، هذا فيه ثلاثة أوجه. أما إذا قلت لا رجل فيها ظريف، لا رجل فيها ظريف، فصلت بين النعت والمنعوت بفاصل، فهذا سيأتي بعد هذا البيت، سيأتي بيانه. قال رحمه الله: فما إعراب الآن نعتا بدل أو عطف بيان أو حال؟ واضح قصدي بالنسبة لهذا نعم، أو يكون مفردا حال من نعت، يكون مفردا حال من نعت، أو تعرف نعتا بدل أو عطف بيان، يجوز لك هذا وهذا. إما أن تعرف نعتا بدلا أو عطف بيان، أو تعرف مفردا حال من إيش؟ من نعت، باعتبار أن الأصل ونعتا مفردا، هذا هو الأصل، ونعتا مفردا افتحه متى؟ إذا ولي الاسم، هذا إذا ولي الاسم افتحه، أما إذا لم يلي فلا يصح. قال رحمه الله: إذا كان الاسم لا مبنيا ونعت بمفرد يليه، هذا القيد، ونعت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه، بينه وبينه بفاصل، جاز في النعت ثلاثة أوجه: الأول البناء على الفتح لترقبه مع اسم لا، نحو لا رجل ظريف في الدار مثلا، لا رجل ظريف قائم، من يعرف هذا؟ لا رجل ظريف قائم، لا نافع للجنس، ورجل ظريف اسمها مركب كتركيب 15، وهذا مشكل في قولهم نعت، هذا ما استشكله، كيف يقول نعت وصار ايش مركبا؟ قد يضرب في مانع، صار بعد ذلك ايش مركبا وهو نعت في الاصل، ولا زال نعت في المعنى، لا زال نعت في المعنى، فيكون مركبا تركيب 15، لا نافع الجنس ورجل ظريف اسمها مبني على فتح الجزئين في محل نصب، وقائم إذا قلت لا رجل ظريف قائم يكون الخبر. واضح، هذا وجه الفتح، يكون كله شيء واحد رجل ظريف ثم أدخلت لا عليه، يكون على هذا، كان قبل ذلك مركب ثم أدخلت لا عليه كخمسة عشر. أما أدخلت لا عليه ثم نعت وتقول مركب، هذا لا يصلح، هذا نعت، يكون نعتا، ولكن كان مركبا ثم أدخلت لا عليه فقلت لا رجل ظريفة، تكون لا نافع الجنس ورجل ظريفة اسمها مبني على فتح الجزئين كخمسة عشر في محل نصب وقائم الخبر. قال: والثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا، نحو لا رجل ظريفا في الدار، تفضل مثلا يعني لا بس، لا نافع الجنس ورجل اسمها مبني على الفتح في محل رفع وظريفا، ما فيش عطف، ما في عطف، لا رجل ظريفا، ما في عطف، هنا من العطف، نعت أحسنت لمحل اسم لا، لأن محله النصب مبني في محل نصب، أحسنت، نعت لمحل اسم لا في الدار إذا ذكر خبر، لكن يقتصر على النعت ولأن الكلام واضح. قال الثالث الرفع، فافتحها منصبا أو ارفع تعدني. الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها، وهذا فيه التسمح المتقدم، وإنما هو مراعاة لمحل اسم لا قبل دخول لا كان مرفوعا، وبعدها أيضا كذلك سحب هذا الرفع لأن لا عامل ضعيف ما أثرت إلا في اللفظ دون التقدير، هذا الذي تقدم يحفظ يعانون أيضا. قال الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سبويه، وقد تقدم الكلام وتوجيه هذا الكلام، محل رفع ما هو في محل رفع، وإنما الذي في محل رفع إيش؟ الاسم فقط. قال الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سبويه كما تقدم، نحو لا رجل ظريف، لا رجل ظريف، لا أمام الزمان أنت خليفة لا نافع الجنس أحسنت. ورجل اسمه ابن الفتح في محل نصب وظريف النعت في محل لا نعت لمحل لا لأنه كان مرفوعا فاستخدم هذا الرفع فهو نعت لمحله التقدير وهو مبتدا كان فاستخدم هذا معه هكذا الإعراب يكون. قال إذا قلنا مفردا مفعول به لافتح طبعا الفاء زائدة تزيين له فأين مفعول انصب أو ارفع مقدر دل عليه مفعول افتح يكون نفس التقدير وانصب مفردا نعتا وارفع مفردا نعتا كن هكذا التقدير. وبعضهم يجعلهم باب التنازع تنازع هذه الثلاثة العوامل فافتح أو انصبا أو ارفع في مفردا نعتا تنازعوا في مفرد كلهم يريدوا فافتح مفردا وانصبا مفردا وارفع مفردا كلها تريده فتنازعوا فيه. لكن فيه إشكال على تقديم المعمول في باب التنازع. باب التنازع ضابطان يتقدم عاملان ويتأخر معمول أو يتقدم أكثر من عاملين ويتأخر معمول يتأخر لابد من تأخره أو نقول هنا قدمه للضرورة قدمه للضرورة وإلا باب التنازع العامل المعمول ما يتقدم فيه يتأخر لا يتقدم ولا يتوسط لابد من التأخر على العاملين قام وقعد زيد ضربت وأكرمت زيدا لا بد من التأخر. أما إذا تقدم فيجعل حتما للأول وإذا توسط كذلك يجعل حتما للأول زيدا ضربت وأكرمت فيجعل للأول فقط والثاني يقدر له معمول. وأيضا إذا توسط ضربت زيدا وأكرمت يجعل للأول والثاني يقدر له. لكن هذا التنازع عند التأخر يصلح أن يكون معمولا للأول ويصلح أن يكون للثاني أما عند التقدم فلا ولا التوسط. قال رحمه الله ما أعلم إلا هذا الذي ذكرته لك. قال الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سبوين كما تقدم نحو لا رجل ظريف إلى هنا.